شوية ما اقدرش استحمله دي الفرحة وانت جنبي ازاي صح قلبي دي الفرحة وانت جنبي ازاي صح قلبي وحبي هو حبي لو قادم السنة ويا فرحة قسموكي وتوصوا بي انك انت حياتي في دنيتي.